بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله موت عمه أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موت عمه أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما. وبعد ستة أشهر مات أبو طالب العم الشفوق الأغرب، وبعد أيام ثلاثة مضت زوجته خديجة توفيت. نعم. خروجه صلى الله عليه وسلم. في المرة الماضية وقفنا عند حادثة الشعب، حصار النبي صلى الله عليه وسلم مع بني عمه بني هاشم وبني المطلب في الشعب، وخروجهم بعد ثلاث سنين. وعرفنا قصة خروجهم، لكن فور خروجهم حدثت حادثتان آلمتا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ثلاثة أيام. الحادثة الأولى موت عمه أبي طالب، والحادثة الثانية موت زوجه خديجة رضي الله عنها. قال: وبعد ست أشهر مات أبو طالب العم الشفوق الأقرب. وأبو طالب كما تعلمون مات على ملة عبد المطلب ولم يسلم، وكان في فراش موته وعند رأسه أبو جهل وأحد قريش، وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه، فكان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان أبو جهل يقول لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للشهادة، وأبو جهل يدعوه للكفر، حتى مات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. وفي هذه الحادثة فوائد جليلة، منها أن الإنسان ربما تمنى هداية إنسان لكن لا يحصل له ذلك، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية الإرشاد يملكها الإنسان، أنت تملك أن ترشد وتدل وتوضح الحق من الباطل، لكن النوع الثاني وهي هداية التوفيق هي بيد الله وحده لا شريك له، لا يملك أحد أن يؤثر على قلب أحد ليهتدي أبدا، مهما كنت مؤثرا ومهما كنت عالما فلن تكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما كان الذي تدعوه حريصا عليه فلن تكون أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على عمه الذي نصره وآواه وتحمل المتاعب لأجله حتى حوصر سنوات وأوذي، ومع ذلك تحمل لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحرص على إسلامه، ومع ذلك لم يسلم. إذن في هذا سلوى لكل داعية لم يستجب له المدعوون، فإن هذا لا يقدح في علمه ولا يقدح في حرصه ولا يقدح في محبته للمدعوين، فلن يكون أعلم ولا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسلم أبو طالب لما دعاه للإسلام. وفي هذه القصة أيضا من الفوائد شؤم جلساء السوء وقبح آثار مجالستهم، فإن أبا جهل لم يزل على رأس أبي طالب يؤزه على الكفر ويحذره من الإسلام حتى مات والعياذ بالله على الكفر. لذلك يحذر الإنسان من جلساء السوء، ولو يظن في نفسه أنه لن يتأثر فإن لهم تأثيرا على الإنسان وشؤما عليه. قال: وبعد أيام ثلاثة مضت زوجته خديجة توفيت. بعد ثلاثة أيام من موت عمه أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة موت زوجته خديجة رضي الله عنها، التي لم يكن عنده زوجة غيرها، والتي سبق معنا تأثيرها على النبي عليه الصلاة والسلام وأثرها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حبه لها وإنجابه الأولاد منها. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشخصين في ثلاثة أيام، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن، ولم يتمالك عليه الصلاة والسلام نفسه حتى خرج إلى الطائف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: خروجه صلى الله عليه وسلم للطائف مستأمنا وإسلام الجن، وظهر الضعف فراح الطائفة، فلم يجدهم يؤمنون خائفة، أقام شهرا ثم عاد مأمنه، وعمره 51 سنة، وفي طريقه أتى في نخله في نخلة جن نصيبين وأسلموا له. نعم، خروجه صلى الله عليه وسلم للطائف مستأمنا وإسلام الجن. بعد موت عمه شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يستطيع أن يستمر في الدعوة بعد موت عمه الذي كان يحميه من كثير من الأذى، فرأى أن يذهب إلى بلدة أخرى، وكانت أقرب البلدان إلى مكة كما تعلمون الطائف، والطائف كانت بلدا بجانب مكة يسكنها قبيلة ثقيف مع مجموعة من القبائل، بالإضافة إلى عدد من الناس، وكان يتزعم الطائف أخوان: ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، أخوان يعني أبوهما كان زعيما للطائف فمات فصار زعيمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهما وقومهما إلى الإسلام، فخرج إلى الطائف. قال: وظهر الضعف، طبعا بفتح الضاد وضمها وجهان صحيحان، ظهر الضعف أو الضعف، وهو بمعنى الضعف. بعد وفاة عمه شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالضعف، فراح الطائفة فلم يجدهم يؤمنون خائفة، يعني لم يؤمنوا، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهو خائف ولم يؤمنوا، ذهب إلى هذين الرجلين ودعاهما إلى الإسلام، ولم يكن ردهما بالرد الحسن، بل أغريا به السفهاء والأطفال والمجانين، وجعل المجانين والأطفال والسفهاء يلحقون النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ويجري ويرمى بالصخر حتى دميت عراقيبه صلى الله عليه وسلم. ممن؟ من المجانين والسفهاء. وهذا نستفيد منه مدى تحمل الداعية للمشاق وللأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الشيء الكثير، هاجر عن وطنه وأوذي وشتم وضرب وتعرض له السفهاء، وهذا أيضا يسلي الدعاء إلى الله عز وجل إذا ما تعرض لهم السفهاء بالشتم والسب والقدح، فإن أكرم البشر على الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لذلك، فقد شتم ورمي بالحجارة وأوذي عليه الصلاة والسلام، فلم يجدهم يؤمنون خائفا، أقام شهرا ثم عاد مأمنه وعمره 51 سنة. بعدما خرج من الطائف ذهب إلى مكان بين مكة والطائف هو يسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، اللي هو السيل الكبير الآن بين مكة والمدينة، مكان يسمى قرن الثعالب ويسمى قرن المنازل، وهو الذي فيه ميقات السيل. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم هناك فترة، وحدثت له الحادثة الشهيرة وهي نزول ملك الجبال مع جبريل، فنزل عليه جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن معي ملك الجبال ينتظر أمرك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، يعني هؤلاء أهل الطائف لك أن تطبق عليهم الأخشبين، وهما الجبلان الكبيران في الطائف وينتهيان في ثواني، ينتهي أهل الطائف في ثواني. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا نستفيد منه أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن ينتصر لنفسه، وإنما ينبغي أن يكون همه دعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يهتم لنفسه، لأن الإنسان إذا كان كلامه ونصرته لنفسه يقدح ذلك في نيته، وهذا أمر ينبغي أن يحذر منه الداعية ويحذر من نيته، لأنه من دون أن يشعر قد تنقلب نيته من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى النفس، فيصبح مدافعا عن نفسه، فتجده إذا أنكر المنكر مثلا ينكر من باب الانتقام وكأن المسألة شخصية بينه وبين المنكر عليه، وإذا شتمه أو سبه غضب وأراد أن ينتصر لنفسه، وهذا خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف يستطيع أن ينتصر لنفسه بكلمة واحدة، أعطاه الله سبحانه وتعالى القوة في أن يأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن ينظر لنفسه بل كان ينظر للأمة وللدعوة قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده، وفعلا أسلم بعد ذلك أهل الطائف، وإلى يومنا هذا وهم مسلمون موحدون يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي أن يستفيد منه الدعاء في هضم النفس وعدم الانتصار لها، بل يكون هم الإنسان الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. أقام شهرا يعني في هذا المكان في قرن المنازل، ثم عاد مأمنه وعمره 51 سنة، يعني بعد البعثة بكم؟ 11 سنة. وفي طريقه أتى في نخلة جن نصيبين وأسلموا له. في طريقه يعني هو وعاد إلى مكة، هناك وادي صغير يسمى وادي نخلة. هذا الوادي على مسافة يوم وليلة من مكة. في هذا الوادي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام فترة من الزمن، ففي ليلة من الليالي صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه جن من نصيبين، ونصيبين هذه بلدة في الشام، وحدث بينه وبينهم حوار وأسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجلسة أو ذلك الحوار الذي جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا له، ورجعوا إلى قومهم منذرين كما قال الله سبحانه وتعالى، وقد أنزل فيهم سورة الجن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعراج وفرض الصلاة. وبعد 9 أشهر أسري به للمسجد الأقصى، وكان منتبه على البراق ثم للسبع العلى ثم إلى سدرة أعلى المنتهى، فكان بينه وبين ربه ما كان من كلامه وقربه. وفرض الله الصلاة ثم، وجاء جبريل غدا فأمه. نعم. بعدما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حدود مكة أراد أن يدخلها، وكان من عادتهم قديما إذا خاف الإنسان على نفسه من الغدر يدخل في جوار أحد الناس الذين لهم جاه ولهم منعة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المطعم بن عدي، وهو أحد وجهاء وكبار وعقلاء قريش، أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يكون في جواره، يعني في حمايته حتى يرجع إلى مكة. وفعلا قبل المطعم بن عدي الجوار، وأعلن في أهل مكة أن محمدا عليه الصلاة والسلام في جواره. ومعنى الجوار أن الذي يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسوء فإن في ذلك إهانة شديدة لصاحب الجوار، مما يستدعي أن يقاتل من أجل من أجاره، لأن العرب كان عندهم خفر الجوار، يعني أن يتعرض أحد لشخص أجرته يعتبرونه من أشد أنواع الإهانات، لأن هذا يعني أنك لا قيمة لك ولا قيمة لجوارك وأنك لا تساوي شيئا. فكان العربي مهما كان دينه إذا خفر جواره يعني مستعد أن يقتل ويقاتل حتى أقرب الناس له، ولهم في ذلك قصص شهيرة. فقبل المطعم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وكان كافرا لم يسلم المطعم بن عدي. وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم، حتى إن أولاد المطعم كانوا يحوطون النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف، يعني دخل مكة وقد أحاط به أولاد المطعم ابن عدي بالسيوف، حتى دخل وبدأ بالطواف، طاف حول الكعبة وجلس في مكة. وفي تلك الأيام حدثت حادثة من الحوادث الشهيرة، وهي دخول الطفيل بن عمرو الدوسي للإسلام. الطفيل بن عمرو الدوسي هو سيد بني دوس، وقبيلة دوس هي إحدى قبائل اليمن أو جنوب الجزيرة العربية، وهي الآن في هذا الوقت قد دخلت في قبيلة زهران، قبيلة الزهراني. إلى اليوم في عندهم جزء من القبيلة أو فخذ يسمونه فخذ دوس، هم نفسهم القبيلة التي منهم الطفيل بن عمرو، ومنهم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أتى الطفيل بن عمرو وكان طبعا يعبد الأوثان، فأراد أن يدخل مكة، وفي تلك الفترة بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت الحرب، إن صح التعبير، الإعلامية على النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبحوا يحاربونه ويمنعون الناس من مجالسته ويضيقون عليه، لكنهم لا يستطيعون أن يصيبوه بأذى لأنه في جوار المطعم ابن عدي. فلما دخل الطفيل بن عمرو أتاه نفر من قريش وقالوا له: إياك أن تجالس محمدا، فإنه سيصرفك عن دينك ودين آبائك، هو ساحر يسحرك. وبدأوا يقول الطفيل: فلم يزالوا بي حتى وضعت القطن في أذني، من شدة الخوف، خوفه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة وقد سد أذنيه. ثم لما دخل يقول: قلت في نفسي إني رجل عاقل، يعني أسمع. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح تحذيرهم من النبي عليه الصلاة والسلام سببا في رغبة الطفيل بن عمرو للاستماع له. وهذا كما يحدث في هذا الزمن، فإن كثيرا من قصص الإسلام تأتي من التحذير، فمن شدة التحذير من الإسلام الناس يريدون أن يعرفوا ما هو الإسلام هذا اللي يحذرون منه، فيقرؤون ويسلمون، كما حدث بعد تفجيرات 11 سبتمبر. كان هناك حملة إعلامية شرسة على الإسلام، في بعض الإحصائيات تقول إن نسبة دخول الناس في الغرب إلى الإسلام بعد 11 سبتمبر زادت عن ذي قبل، لأن الإعلام ركز على الإسلام، فالناس يعني أصابهم الفضول في معرفة ما هو هذا الدين، فأسلم كثير منهم. فذهب الطفيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمع له، فلم يلبث إلا وقد أسلم، أسلم ودخل الإسلام في حماس، وأراد أن يذهب فورا لقومه ليدعوهم الإسلام، ورجع إلى قبيلته بعد إسلامه، ودخل أول ما دخل على زوجته فقال: إليك عني. فقالت: ما بك؟ فقال: أسلمت. فقالت: ديني دينك. أسلمت معه. وأبوه قال: إليك عني، ما بك؟ قال: أسلمت. قال: ديني دينك. ثم ذهب إلى قومه ودعاهم للإسلام، فتلكأوا ولم يستجيبوا له، فغضب عليهم غضبا شديدا، كيف لم يستجيبوا له؟ فرجع مرة أخرى إلى مكة، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أدعو الله على دوس، فإنهم لم يستجيبوا للإسلام. حماس، عند حماس وغضب على هؤلاء القوم الذين دعاهم للحق ولم يستجيبوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ واستقبل القبلة، وأخذ من هذا سنية الوضوء واستقبال القبلة لمن أراد أن يدعو. فلما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل الكعبة قال بعض الصحابة الجالسين هلكت دوس، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستجيب لي الطفيل فيدعو على قومه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم قال له ارجع الآن إلى قومك. وفعلا هداهم الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يأتوا إلى مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، بل جلسوا وكان الطفيل يتردد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، بعد ما فتحت مكة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما رجع وفي هذه الفترة بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام حدثت حادثة عجيبة، وهي حادثة الإسراء والمعراج. يقول وبعد 9 أشهر أسري به للمسجد الأقصى وكان منتبه. بعد 9 أشهر من دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة قادما من الطائف حدثت له حادثة الإسراء والمعراج التي حكاها الله عز وجل في القرآن، حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. للمسجد الأقصى وكان منتبه، أي مستيقظا وليس حلما ومناما. أراد المصنف أن يبين أن الإسراء والمعراج حدث في اليقظة لا في المنام، يعني ليس رؤيا أو منام، وإنما هو في يعني في حال اليقظة والصحو، على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، والدليل على ذلك ما روى البخاري من حديث شريك بن أبي نمر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه مطولا إلى أن قال في آخره في قصة الإسراء قال ثم استيقظت فإذا أنا بالحجر، فتكلم العلماء في هذه اللفظة إلى آخره، وأحدثت هذه اللفظة شيئا من اللبس، وظنوا أن استيقظ هنا بمعنى أنه كان نائما فاستيقظ، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام كان في يقظته ولم يكن نائما عليه الصلاة والسلام. قال على البراق ثم للسبع العلا ثم إلى سدرة أعلى المنتهى. على البراق، البراق دابة ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، سمي به من البرق لسرعة سريانه وسيره، سمي البراق وهو أشبه بالحصان. أسري به من مكة إلى القدس إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج به إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة أعلى المنتهى، فكان بينه وبين ربه ما كان من كلامه وقربه. في المعراج التقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل سماء بنبي من الأنبياء، في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى السماء السابعة، فوصل إلى سدرة المنتهى والتقى وكلم ربه سبحانه وتعالى. واختلف أهل العلم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه في المعراج أم لا. صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهم إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني في المعراج. قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فالصحيح من قولي أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عيانا، يعني روي عن ابن عباس أنه رآه، لكن أكثر الصحابة منهم عائشة وابن مسعود، ويؤيد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، يعني أن كلمة استبعاد. فلعل قول ابن عباس أنه رأى ربه أي رآه بفؤاده ولم يقصد رآه بعينه. نعم. قال: فكان بينه وبين ربه ما كان من كلامه وقربه، وفرض الله الصلاة ثم، وجاء جبريل غدا فأمه. من أهم ما حدث في الإسراء والمعراج فرض الصلاة، الصلوات الخمس. وفرض الصلاة في المعراج دليل على أهميتها، فهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، وذلك لشدة أهميتها. كلما اشتدت أهمية الشيء لم يغني الرسول أي المرسل منك للآخر في تبليغه، كلما كان الشيء مهما كلما أردت أن ترى الذي تريد أن تبلغه، صح ولا لا؟ تقول هذا الكلام ما ينفع مثلا بالتليفون، لازم أقعد وياك لأهمية الموضوع، صح؟ فكذلك الصلاة، الصلاة لأهميتها أبلغ الله سبحانه وتعالى فرضيتها وفرضها مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، ولا شك أن هذا دليل على أهميتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفرض الصلاة كما لا يخفى على أحد وكما تعلمون جميعا كان 50، أول ما فرض الصلاة 50 صلاة. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام التقى بموسى عليه السلام فقال له: إني قد جربت الناس قبلك، وأما 50 فهي كثيرة، ارجع فاسأل ربك التخفيف. فرجع فخفف عنه 5 وصارت 45، ثم رجع إلى موسى فقال له نفس الكلام. وهكذا لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى ربه حتى أوصلها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات، فهي 5 في العمل 50 في الأجر. ثم لما قال له موسى: إن قومك لن يطيقوا حتى 5، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني قد استحييت أن أعود إلى ربي فأسأله. ففرضت الصلوات 5 المعروفة التي كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام مواقيتها وركعاتها؟ بعدما انتهى المعراج نزل جبريل عليه السلام من الغد وصلى به الصلوات، كل صلاة في وقتها. أول ما نزل في صلاة الظهر صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام جماعة، ثم نزل مرة أخرى في وقت صلاة العصر وصلى به العصر جماعة، وهكذا في المغرب، وهكذا في العشاء، وهكذا في الفجر، حتى إن صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا: وفرض الله الصلاة ثم، وجاء جبريل غدا فأمه. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحادثة هذه، حادثة الإسراء والمعراج، استنكرت قريش هذا الأمر، وبدأوا كأنهم وجدوا شيئا يقدحون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف تدعي أنك ذهبت إلى القدس أو إلى المسجد الأقصى وعدت في نفس الليلة؟ حتى إنهم هرعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: أما سمعت ما يقول صاحبك؟ إنه يقول إنه ذهب في البارحة إلى القدس ورجع في نفس الليلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق. وهنا يأتي سؤال الآن من الشبهات التي تثار حول الإسلام، حول النبي عليه الصلاة والسلام، شبهة الإسراء والمعراج، أنهم إيش يقولون؟ كيف ذهب إلى القدس ورجع في نفس اللحظة وفي نفس الليلة وعرج به إلى السماء؟ فنحن نقول: أين المشكلة في ذلك؟ هل، انتبهوا للسؤال، هل هذه الحادثة تخالف العقل أم لا؟ أم تخالف العادة؟ هل تخالف العقل؟ كيف؟ كيف نعرف أن الشيء خالف العقل؟ يعني كيف تعرف أن الإسراء شيء ما خالف العقل؟ أيوة، نعم، جميل، حسن. الآن الناس تخلط بين ما يخالف العقل وما يخالف العادة والمألوف. ما يخالف العقل هو الذي لا يتصور حدوثه وينبني على تصور حدوثه أمر مستحيل عقلا، مثل ماذا؟ مثل أن يدعي رجل أنه موجود في الكويت وفي أمريكا في نفس اللحظة بجسده، نقول هذا مخالف لإيش؟ هذا مخالف للعقل، لأنه ينبني على فرض تصوره أمر مستحيل. أو يدعي رجل أنه موجود ومعدوم في نفس الوقت، نقول هذا مستحيل، واضح؟ أو يدعي رجل أن الواحد أكثر من الاثنين، هذا مستحيل، لم ولن يكون، وتصوره ممتنع عقلا. لكن تصور انتقال محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى القدس في ليلة ليس مخالفا للعقل، بدليل أنه حدث فعلا في زمننا هذا، صح ولا لا؟ الآن مع وجود الطائرات، ألم يحدث هذا الشيء؟ حدث. إذن ليس شيئا مخالفا للعقل، لو كان مخالف للعقل مستحيل يحدث، لكنه مخالف للعادة. العادة في زمانهم لا تسمح بذلك، وليس العقل، فلا يجوز أن يقول رجل أن هذا مخالف للعقل. لو كان مخالف للعقل معناته لن يصير، ما راح يصير، لكن طالما أنه حصل، بل حصل ما هو أعجب منه، أن يطير الإنسان ويمكن يفر الكرة الأرضية كلها في يوم واحد، وهذا أمر مخالف للعادة قديما، لكنه ليس مخالف للعقل بدليل حدوثه. فكون الله سبحانه وتعالى خرق العادة لنبيه عليه الصلاة والسلام لا يعني أن هذا مستحيل، ليس مستحيلا. فإذا الذي يقول أن هذا مخالف العقل تقول له: كذبت، هذا ليس مخالف العقل، وإنما هو معجزة خالفت العادة، نعم لكنها لم تخالف العقل. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بما رأى، لما سألوه هل كيف صف لنا القدس، هم يعلمون ما ذهب إلى القدس ولم يذهب إلى المسجد الأقصى وكان موجودا في ذلك الوقت، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كشف الله عز وجل له الغيب، ووصف لهم المسجد الأقصى فعرفوا أنه صادق. فإذا ينبغي أمام مثل هذه الشبهات ألا نكون في موقف الدفاع أو موقف الضعف. فالذي يقول هذا خطأ أو مخالف العقل، قل لا مو صحيح، ما الدليل على أنه مخالف العقل؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندنا صادق مثل ما قال أبو بكر، جواب أبو بكر رضي الله عنه جواب عقلاني بالمناسبة، جواب في قاية العقل، أن هذا الرجل لم يكذب قط وثبت عندي صدقه وأنه مرسل من الله مؤيد بالمعجزات، فقضية مثل قضية المعراج والإسراء ليست بأكثر من ما أتى به من معجزات، رآها بعين أبو بكر، فكيف يصدق بالمعجزات ويكذب بذلك؟ لذلك قال لهم إن كان قالها فقد صدق، ما عندي مشكلة، فإنه صادق لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكذب في حياته مرة واحدة. لذلك قال هرقل لما سأل أبا سفيان قال هل كذب قط، هل جربتم عليه كذبا؟ فقال ما جربنا عليه كذبا. فإيش قال هرقل؟ قال لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله، مستحيل أن يترك الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نؤمن ونعتقد يقينا بحدوث هذه الحادثة، وهي ليست مخالفة للعقل وإنما هي خرق للعادة، نعم بإعجاز ثبت عندنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونحن نعتقد أن المعرفة ومصادر اليقين عندنا، مصادر الإيمان ومصادر المعرفة، ليست فقط النظر، ليس بالضرورة أن نرى أو نجرب، وإنما الخبر الصادق من الرجل الصادق يكفينا في المعرفة، كما أن النظر وكما أن التجربة تكفينا في المعرفة، كذلك فنحن مؤمنون مصدقون بهذه الحادثة بكل ما ورد فيها وما صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بدو إسلام الأنصار أولا يوم العقبة. نعم. وكل موسم يجيء كل حي يعرض نفسه ليأوه لكي يبلغ عن إلهه الكتابة ولهم الجنة فاستجاب له من الأنصار يوم العقبة ستة، أولا بنفس طيبة، ثم أتوا ببعض من قد أسلم فبايعوا وطلبوا معلما، فراح مصعب والإسلام اعتلى في الأوس والخزرج ثم أقبل، سبعون في الموسم بايعوا النبي فكان إذن هجرة ليثرب. نعم. قال عليه قال رحمه الله بدو إسلام الأنصار أولا يوم العقبة. طبعا بعد الإسراء والمعراج كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في حماية المطعم، ولم يفتأ عن دعوة العرب خصوصا في المواسم، لأنه كانوا يأتون إلى مكة في مواسم الحج، فكان يستغل مواسم الحج ويغشى مجالس وأندية هؤلاء العرب بمختلف قبائلهم ويدعوهم إلى الإسلام. لذلك قال وكل موسم يجيء كل حي يعرض نفسه ليؤوه لكي، في كل موسم يعني من مواسم الحج كان يأتي إلى كل حي يعني كل قبيلة يعرض نفسه، يعني أنا رسول الله أدعوكم للتوحيد ولنبذ الشرك ولنصرتي، ليؤوه لكي يبلغ عن إلهه الكتاب ولهم الجنة. فاستجاب له من الأنصار يوم العقبة 6 بنفس طيبة. طبعا كان يعرض نفسه على القبائل، وكان معظم القبائل يرفضه، لأن أبا لهب عمه كان يتبعه ويقول له هذا مجنون فلا تسمع له، هذا مجنون لا تسمع له، فيقولون عمه أعلم به اتركه، فيتركونه. حتى شاء الله عز وجل الهدى والتوفيق لهؤلاء القوم من الأوس والخزرج من أهل المدينة أهل يثرب الأنصار، فاستجاب له من الأنصار يوم العقبة 6 بنفس طيبة. العقبة هي تحديدا مكانها اليوم في الجمرات، جمرات ميناء اللي هي الجمرة الكبرى، جمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، الكبرى شو يسمونها؟ يسمونها جمرة العقبة. وتحتها هناك مسجد قديم اكتشف مؤخرا قبل سنوات يسمى مسجد البيعة. تحت العقبة هذه العقبة الكبرى كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فلمس النبي عليه الصلاة والسلام استجابة من هؤلاء النفر 6 من الأنصار، قال له من الأنصار يوم العقبة 6 بنفس طيبة، ثم أتوا ببعض من قد أسلم فبايعوا وطلبوا معلما، فراح مصعب والإسلام اعتلى في الأوس والخزرج، ثم أقبل 70 في الموسم بايع النبي، فكان إذن هجرة ليثرب. في يوم العقبة، العقبة الأولى، أسلم يعني الأنصار، وكان يعني من أسباب إسلامهم أنهم كانوا يستمعون إلى اليهود أن هناك مبعوثا نبيا سيبعث ويخرج في آخر الزمان، فعرفوا بعض الصفات التي استفادوها من جيرة اليهود وسماعهم منهم، فكان ذلك سببا لإسلامهم. هؤلاء 6 في يوم العقبة أول من أسلم هم أسعد بن زرارة وعوف ابن الحارث، وهو الشهير بعوف ابن عفراء نسبة لأمه، ورافع بن مالك، وقطبة ابن عامر، وعقبة ابن عامر، وجابر بن عبد الله بن رئاب، وليس جابر بن عبد الله الشهير، جابر عبد الله بن حرم الصحابي الشهير، هذا لا، جابر بن عبد الله بن رئاب. فهؤلاء 6 دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة منهم إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، فبدأ الإسلام بالانتشار بفضل الله عز وجل، ثم من هؤلاء 6 النفر، حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. هذه كانت البداية، ولم يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد. قال ثم أتوا ببعض من قد أسلم، يعني السنة القادمة الحج اللي بعده أتوا ببعض من قد أسلم من دعوتهم، فبايعوا وطلبوا معلم، هذه السنة الثانية، فأتوا ب12 رجل منهم، 6 الأوائل ما عدا جابر بن عبد الله بن رئاب، و6 آخرون أو 7، وهم معاذ بن الحارث أخو رفاعة، معاذ بن عفراء، وذكوان بن عبد قيس. لذلك وذكوان هذا لم يرجع إلى المدينة، بل مكث في مكة حتى هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لذلك يسمى المهاجري الأنصاري، له صفتان، هو مهاجري وأنصاري في نفس الوقت، وهو ذكوان ابن عبد قيس ابن خلدة وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة، بالإضافة إلى الستة الأولين، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، بايعوه بيعة النساء التي تسمى بيعة النساء التي وردت في القرآن الكريم. قال: ثم أتوا ببعض من قد أسلم فبايعوا وطلبوا معلمة، قالوا: يا رسول الله ابعث لنا من أصحابك من هو حافظ للقرآن عارف بالأحكام الشرعية التي نزلت، يذهب معنا إلى المدينة حتى يعلمنا. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير رسولا وسفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل يثرب. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير، وبعث معهم كذلك كما جاء في بعض الروايات عمرو بن أم كلثوم الأعمى، كلاهما بعثهما ليعلمان الناس القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل يعني سكن في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان إمامهم وشيخهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقد جمع بهم أول جمعة في الإسلام، صلاة جمعة جمع بهم بأربعين نفسا اللي هو مصعب بن عمير، فأسلم على يديهما، يدي مصعب بن عمير وعمر بن أم كلثوم، بشر كثير من فضلاء الصحابة، منهم أسيد بن حضير، سعد بن معاذ، وكان سيدين، فأسلم بإسلام هذين السيدين عدد كبير من الصحابة، جميع بني عبد الأشهل مثلا كلهم أسلموا في ذلك الوقت رجالا ونساء، إلا رجل واحد اسمه الأصيرم عمر بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم في يوم أحد، وقاتل معهم فقتل ولم يسجد لله سجدة واحدة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه عمل قليلا وجوزي كثيرا، فإنه دخل الجنة ولم يسجد الله عز وجل سجدة واحدة. قال: في الأوس والخزرج ثم أقبل 70 في الموسم بايع النبي، فكان إذن هجرة ليثرب في السنة الثالثة، السنة الأولى سنة الإسلام الستة، السنة الثانية حدثت بيعة العقبة الأولى، في السنة الثالثة مع ذهاب مصعب وعمر وابن أم مكتوم زاد الإسلام وانتشر في المدينة، وجاء في السنة الثالثة ما يقارب 70 من أهل المدينة، جاء 70 من أهل المدينة، ووافى الموسم خلق كثير من الأنصار في تلك الليلة، وتسلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار قريش، ما حتى كانوا من قومهم ما يعرفون أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول من بايع بيعة العقبة الثانية وهي التي تسمى بيعة العقبة الكبرى البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وممن حضر بيعة العقبة الثانية عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو العباس، ولم يسلم بعد لكنه أراد أن يتوثق لهؤلاء القوم هل هم فعلا سينصروا ابن أخيه أم لا، فتوثق منهم رغم أنه لم يكن قد أسلم بعد، واختار النبي صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيب، يعني مثل ما تقول زعيم مجموعة من الناس، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان قد أسلم تلك الليلة، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت وأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل أبو الهيثم بن التيهان. أما المرأتان وهذا يدل على دور المرأة في الإسلام، حيث شاركت في بيعة العقبة الثانية، بيعة الإسلام، والمرأتان هما نسيبة بنت كعب ابن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها، وأسماء بنت عمرو ابن عدي. فلما تمت هذه البيعة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا على أهل الموسم فيقاتلوهم، يعني خذاهم الحماس وأرادوا أن يقاتلوا بنفس الله، فلم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل قال ارجعوا إلى المدينة وأنا آت لكم إن شاء الله، ووعدهم أن يهاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد العقبة هذه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة الناس أرسالا واحد ورا الثاني، أذن بالهجرة إلى المدينة. لذلك قال المصنف 70 في الموسم بايع النبي فكان إذن هجرة ليثرب، قال لأصحابه هاجروا إلى يثرب خلاص. وفعلا بدأ الناس أرسال، يعني 10 مع بعض، 5 مع بعض، 20 مع بعض، أسرة بروحها تروح، وبدأوا يهاجرون إلى المدينة تمهيدا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لم يبقى بمكة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي فقط من المسلمين مع الكفار، فقط بقي هؤلاء الثلاثة. إن شاء الله في الدرس القادم سنعرف ما حدث بعد ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.